الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، سبق ان المعتزله الذين ينكرون دخول الجن المشروع من ادلتهم العقليه انهم يقولون لا يمكن دخول جسم في جسم، والجواب أنه لا يمكن دخول جسم الجسم إذا كان الجسم كثيف، فلا يمكن دخول جسم كثيف في الجسم كثيف، لكن إذا كان الجسم خفيف يمكن دخوله في الجسم الثقيل، كالماء في العروق، كالماء جسم يدخل في العروق، والدم في العروق، والنار في الفحم، وما أشبه ذلك. وكذلك الجني جسم لطيف يمكن دخوله في جسم الإنسان، والأدلة سبق الأدلة، يعني قال تعالى الذي تخبطه لا يقوم إلا كما قال الذي تخبطه الشيطان من المس من شر الوساوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من أجل الناس، إن الشيطان يدري من العدم ويدري الدم، الدم يدري في عرق الإنسان وهو جسم لطيف دخل في الجسم الخبيث. وكذلك الجن الشيطان يدخل ويجري من العدم مجرى الدم. أمر الآية، يعني في روائهم، يعني ما كان عليهم سلطان أن يغيهم وأن يسلط عليهم إلا أنهم استجابوا له، هذا عام أو خاص بالمشروع. الذين استجابوا للشيطان ليس له عليهم سلطان إلا أنهم استجابوا، كما قال الله فإن عبادي ليس عليهم سلطان إلا من اتبع كما يرغب، ومن اتبع الشيطان المغيظ كان له سلطان، ومن اعتصم بالله فليس له عليه سلطان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، قلتم حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم. وأعتقد بأن من لم يؤمن بعموم رسالته إلى الناس كافة، أو قال إن رسالته للعرب خاصة، أو أن أحدا يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر، فهو كافر باعتقاده واحدا من هذه الأمور الثلاثة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأمور الثلاثة كل واحد منها من اعتقده فهو كافر. الأمر الأول أن من لم يؤمن بعمومة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كافة، وقال إن رسالة خاصة بالعرب، يستدل بقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. بعض أهل الكتاب يقول رسالة محمد خاصة بالعرب، يقول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والجواب أن الأدلة كثيرة في عموم رسالته، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أليس كنت بعث إلى الناس كافة، وكان النبي الرسول قوم خاصة بعث إلى الناس كافة، قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فمن قال ان رساله ليست عامه او ان خاصه بالعرب فهو كافر. وكذلك ايضا من اعتقد انه يسع الخروج عن شريعه محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعه موسى فهو كافر، لان شريعه محمد عامه للناس كما سمعنا في الادله، وشريعه موسى خاصه ببني اسرائيل وليست عامه. لهذا لما الخضر لما جاء فيه موسى قال أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم. على الشريعة غير شريعة موسى، ولهذا قال الخضر لموسى أنت على علم الله وأنا على علم الله، أنت على علم الله علمك الله إياه وأنا على علم الله علمني إياه لا تعلمه. فمن اعتقد ان انسان يجوز له الخروج عن شريعه محمد كما وسع الخضر شريعة خرج عن شريعة موسى هو كافر. الخضر خرج عن شريعة موسى لأنه لم يرسل به موسى، ما أرسل الخضر. والخضر اختلف فيه الجمهور على أنه عبد صالح، وهو كان النبي على وصاب أنه نبي، لأنه هذه الأمور خلق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجبال، فالأمور لا تعلم إلا من طريق الغيب. ولأن الخضر قال لموسى وما فعلت عن أمري، وإذا فعل أمري يكون عن أمر من؟ عن أمر الله. فالخضر خرج عن شريعة موسى، لماذا؟ لأن شريعة موسى ليست عامة حتى تشمل الخضر، بل خاصة بني إسرائيل. وأما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة فلا يسع واحد الخروج عنها. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يستوى به أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. لا أعتقد أن أحد يسع الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وكافر. سدت الأبواب الموصلة إلى الله إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في طريق الرسول إلى الله بل ما في النبي إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الصوفية وبعض من يزعم أنه يجوز له أن يصل إلى الله عن طريق الصبو إن كان صادق، أو عن طريق الفلسفة، عن طريق اتباع إمام طريقة أو شيخ طريقة، هو كافر. سدت الأبواب المصر إلى الله إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا سبيل إلى الله ونصر إلى الله وإلى مرضاته إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل لو كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طبعا الشيخ يقول يصل الله عن طريق الفلسفة، بل إن بعض الفلاسفة جعل الفيلسوف أعلى من النبي. الفيلسوف أعلى، قال الفيلسوف نبي خاصة ومحمد نبي العامة، ونبي الخاصة أعلى من نبي العامة، هكذا يقولون. هذا لا شك في كفر هؤلاء. لذلك ما الصوفية الذي يقول إن ابن عربي محمد بن عربي رئيس وحي الوجود خاتم الأولياء، ومحمد خاتم الأنبياء، ويقول خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، ويقول خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء، خاتم الأنبياء تابع لخاتم الأنبياء، خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن، هكذا يقولون. هؤلاء لا شك في كفر مرسلة، كل هؤلاء خرجوا عن الشريعة، عن دائرة الإسلام. كل من زعم أنه يسع الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ما في طريق رسول الله، لا عن طريق الصبر لأنه يكون صادق، ولا عن طريق الفلسفة، ولا عن طريق تقليد أو اتباع لإمام أو شيخ طريقة وصاحب مذهب. من زعم أنه يمكنه الوصول إلى ويستغني محمد بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن اعتقد أن محمدا ليس خاتم النبيين، وأنه يمكن أن يأتي بعده نبي، فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن قال لبعده نبي فهو كافر لأنه مكذب لله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وختم بي النبيون. نعم. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد، وهي أصل الإيمان. فمن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن. وكمال المحبة الواجبة أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد. نعم، محبة الله أصل الإيمان، وكل مؤمن عنده أصل محبة، ومن لم يحب الله ورسوله فهو كافر، من ليس عنده أصل محبة فهو كافر. كل مؤمن عنده كل مؤمن ولو كان عاصي عنده أصل محبة، عنده أصل محبة، وإذا فقدت ولا تفقد المحبة إلا فقد الإيمان، إذا فقد الإيمان فقد أصل المحبة، وهنا يأتي الكفر. لكن كمال المحبة أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء، على المال وعلى الولد وعلى الزوجة وعلى الأموال وعلى التجارات وعلى المساكن وعلى الآباء وعلى الأبناء وعلى الإخوان وعلى الزوجات وعلى النفس. هذا هو الكمال، الكمال الواجب. فإذا قدم شيئا من ذلك من هذه الأصناف على محبة الله ورسوله فهو ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، فاسد. نعم، وقدم محبة أحد على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ناقص الإيمان ولم يأتي بالإيمان الواجب، وعليه الوعيد الشديد لفسقه وضعف إيمانه. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، هذه الآية فيها ثمانية أصناف: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن. من قدم محبة الله، من قدم الواحد من هذه الصفات الثمانية على محبة الله ومحبة رسوله فهو فاسق، ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، لم يأتي بالمحبة الواجبة. هذا قال: وإن كان آباؤكم أحب إليكم الله ورسوله، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ترسموها وتجارة تكسبون كسادها ومساكن ترسمونها أحب إليكم الله ورسوله وجميعا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، حكم عليهم بالفسق. نعم، وأؤمن بالإسراء والمعراج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده في ليلة واحدة مرة واحدة يقظة لا مناما. نعم، الإسراء والمعراج حق، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من أنكر الإسراء كفر، لأنه مكذب لله. والإسراء معنى هو لغة السفر ليلا، السفر ليلا، وشرعا السفر بنبينا صلى الله عليه وسلم ليلا على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبت جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فأتى بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، سمي بالبراق لبياضه، هكذا معانا. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وجبرائيل من مكة، وكان ريع الجري يحطه مد البصر، يعني يرفع الحافر ويضعها مد البصر نهاية البصر، إذا انتهى بصرك بصر. والخطوة الثانية كذلك، كيف يكون سريع؟ سريع قطع المسافة من إيش؟ من مكة إلى بيت المقدس، كان الناس يقطعونها في شهر على الإبل، شهر كامل قطع، صار سرعة قريب من سرعة الطائرة، يمكن في ساعة أو ساعة ونص قطع هذه المسافة. جمع الأنبياء من النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمه جبرائيل، قدم النبي صلى بهم إماما، فظهر فوق عليه السلام، ثم غسل بالمعراج في نفس الليلة، وهو كهيئة الدرج، كهيئة السلم، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجبرائيل حتى وصل إلى السماء، وصل إلى السماء والسماوات عليها حراس، استفتح جبريل فقال: الحراس من هذا؟ قال: جبريل. قيل هو معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح وقال نعم المجيء جاء. فوجد في السماء الأولى آدم، ثم أرجع إلى السماء رحب به وقرب منه قال ارحب بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم أرجع إلى السماء الثانية واستفتحه كما حصل في السماء الأولى، ووجد فيها ابن الصالح عيسى ويحيى، سلم عليه وقرب منه وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم أرجع إلى السماء الثالثة ووجد فيها إدريس، استفتح به ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عاد إلى السماء الرابعة فوجد فيها يوسف فرحب به وقرب منه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عاد إلى السماء الثالثة أو الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وقرب منه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عاد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب به وقرب منه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخصار. ثم أرد إلى السماء السابعة ووجد فيها إبراهيم فرحب به وقرب من موسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه السلالة الأبوية آدم وإبراهيم قال والابن الصالح، وبقية الأنبياء قال والأخ الصالح، لأنه السلالة الأبوية. ووجد إبراهيم مسلم ظهر إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة المشرقة، لو سقط لسقط عليه. يدخل أهل بيت المعمور كل يوم 70,000 من الملائكة للطواف والعبادة، ولا يعودون إليه مدى الدهر من كثرة الملائكة. كل يوم 70,000 ولا يرجعون، ما يصلهم الدور من كثرة الملائكة. ثم تجاوز عليه السلام تجاوز إلى المنتهى ووصل إلى مكان يسمع فيه صريح الأقلام، وفرض عليه رب العزة والجلال 50 صلاة في اليوم والليلة 50 صلاة. كلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دون واسطة، سمع كلام الله من وراء احتياط لكنه لم يرى على الصحيح. ثم جعل التردد بين ربه وبين موسى، وموسى يسأل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف، وفي كل مرة يخفض الله على 10 أو 5 حتى صارت إلى وصلت 5 صلوات. فقال الله تعالى أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي، هي 5 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. الإسراء والمعراج الصواب أنه في ليلة واحدة، وأنه أسلم من الجروح وجسد، وأن الإسراء والمعراج في اللغوة لا في النوم، وأنه في ليلة واحدة. ثم هبط عليه الصلاة والسلام انتهت هذه الرحلة قبل طلوع الفجر، رحلة عظيمة. العلماء من قال ان الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، هذا قول ضعيف، ومنهم من قال الإسراء بروحه دون جسده، وهذا قول ضعيف أيضا، ومنهم من قال الإسراء منامة، وهذا قول ضعيف، ومنهم قال تكرر الإسراء مرة يقرأها مرة منام، وهذا قول ضعيف. كل أقوال هذه، والصواب أن الإسراء والمعراج بروح النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة مرة واحدة يقرأ لا منام. أقول له الاستدلال على حديث المعراج كثيرة، وهناك العقلانيون أنكروا الإسراء والمعراج، أنكروا المعراج، قال كيف يعرج به إلى السماوات والجسم ثقيل كيف يصعد من طبيعة إيش؟ من طبيعة الثقل، وهذا من جهلهم لأنه معمل عقولهم، والله على كل شيء قدير. ونقول بالمقابل الملائكة جسم أرواح كيف تهبط؟ كيف تهبط وهي أجسام خفيفة؟ الخليل لا يمكن يهبط، لابد يكون ثقيل حتى يهبط. لكن نقول له أقول لسلامة قلبي هذا، والله على كل شيء قدير، ولا بد من الإيمان. أنا ترى من رأي شيء مكذب لله ورسوله يكون كافرا. نعم. وأؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم، عيانا يعني معاينة، عاين يعاين عيانا، مثل قاتل يقاتل قتالا ودافع دفع دفاعا قاتل قتالا عاين عيانا دافع دفاعا كسر العين. نعم عليكم. وعلموا بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم يرونه في موقف القيامة ويرونه بعد دخولهم الجنة. فقال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم في القيامة وفي الجنة. وكما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله الدجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تنارون في رؤيته. وفي لفظ لا تضارون في رؤيته. وفي اللفظ الآخر كما تطلع الشمس صحوا ليس بينها سحاب. نعم الإيمان بالرؤية حق وهو الإيمان بهم أن يرون ربهم عيانا يوم القيامة. وقد انتهى الرؤية المبتدعة الجهمية والمعتزلة أنكروا رؤية الله في الآخرة وقالوا إنه لا يمكن أن يرى إلا الأجسام والله ليس بجسم هكذا يزعمون. وقلنا إن الرؤية وصفة الرؤية وصفة الكلام وصفة العلو هذه الصفات الثلاث من أثبتها هو من السنة. إثباتها دليل على أن المسلمين من أهل السنة ومن أنكرها من البدعة. هذه من العلامة الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. الإيمان بصفة الرؤية، الإيمان بصفة العلو، الإيمان بصفة الكلام. من أثبت هذه الصفات فهو من السنة ومن أنكرها من أهل البدعة. والنصوص في القرآن واضحة في إثبات الرؤية. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل العلماء الشافعي هذه الآية قال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على المؤمنين يرونه في الرضا. قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاءت السورة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في حديث صحيح هي الصيد ذكر الزيادة والنظر إلى وجه الله الكريم. النصوص واضحة في هذا ولا لا يأتي القرآن ولا حديث متواترة ولا حد التواتر. ولذا قال العلماء من أنكر رؤية الله فهو كافر. من أنكر رؤية الله فهو كافر. وهذا الحكم إنما على العموم حكم جعل العيان وإنما هو على العموم. فالعموم من أنكر الرؤية فهو كافر لكن الشخص المعين لابد من إقامة الحجة عليه. الشخص المعين لابد من إقامة الحجة عليه فالأحكم بهم حتى تقضى على الحجة كنت في الشبهة. لكن حينما قلنا من أنكر الرؤية فهو كافر هذا على العموم هذا حكم على الأعيان وإنما حكم على النوع على النوع. هذا زي عبد الله المجلد البجلي صريح في الرؤية أن تكرر ربكم كما ترون القمر إذا كنا تظهرون في رؤيته كما تطلع الشمس صحوة لنسدونها أسحاب. فالحديث فيها لا متواترة. نعم يؤمن بالميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته وأنه حق. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم الميثاق الذي أخذه الله على آدم وذريته حق لا بد من العبادة به. ودليل الآية قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا الميثاق الذي أخذ على آدم وذريته فيه قول أهل العلم المشهوران. القول الأول أن معنى أن الله كما جاء في أحاديث كثيرة وردت في هذا، وأن الله مسح ظهر آدم، وأنه مسح ظهر آدم واستخرج ذريته وأمثال الذر. مسح الله ظهر آدم واستخرج ذريته وأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا فأعادهم. إن الله مسح، الحديث هذا كثيرة، إن الله مسح ظهر آدم واستخرج ذريته وأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم على استغرابكم، قالوا بلى شهدنا، فشهدوا ثم أعادهم. والقول الثاني أن المراد أخذ البثاق هي دليل الفطرة، الأدلة التي نصبها الله، الأدلة على وحدانية الله، الأدلة التي نصبها الله، فكل يرى الأدلة قائمة على وحدانية الله وقدرته، السماوات والأراضين والشمس والقمر والليل والنهار، ومن آية الليل والنهار والشمس والقمر إن ربكم الله الذي خلق السماوات، هذه الأدلة التي نصبها الله، كل يدركها ويعلمها، هي دليل على وحدانية الله مستحقة للعبادة. قالوا على هذا القول، قالوا الآية هي وإن أخذ ربكم بأذن من ظهورهم ولم يقل من ظهره، دل على أن المراد الأمة، وهو الأدلة التي نصبها الله منه، قال من ظهورهم وقال ذريتهم، قالوا أشهدهم على أنفسهم، قالوا هذا على أن المراد دليل الفطرة، جمهور الأدلة التي نصبها الله على قدرته ووحدانيته. والقول الأول أن المراد هذا خاصة. نعم. وأؤمن باللوح والقلم وأؤمن بالعرش والكرسي. نعم، اللوح، لوح المحفوظ الذي كتب الله مقدر الخلائق، والقلم، القلم كتب به المقادير. وبالهذه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذا كنت فجر في تلك الساعة إله كائن إلى يوم القيامة، فلا بد من العلم باللوح، لا بد من العلم بالقلم، كذلك العلم بالعرش. العرش هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات وأعظمها وأعلاها، مخلوقات وأعلاها وأرفعها، كرسي موضع قدمي لربي عز وجل، كما نزل ذلك عن ابن عباس قال كرسي موضع قدمي والعرش ياخذ قدمه الى الله عز وجل. والادله فيها كثيره، قال تعالى وسع كرسيه السماوات والارض ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، أو يجحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه. نعم، هذه يعني عقيدة السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، إذا فعل من أهل القبلة يعني ما يستجيب القبلة في الصلاة والذبح ويصلي ويصلين، هذا لا يكفر إلا إذا فعل ما يجب كفره، إذا استحل أمر معلوم يتيه بالضرورة فإنه يكفر. ماذا ذلك؟ استحل أمر معلوم يتيه بالضرورة وجوبه وتحريمه. المعلوم يتيه بالضرورة وجوبه مثل وجوب الصلاة، الصلاة هذا أمر معلوم يتيه بالضرورة وجوبه، مثل الزكاة وجوب الزكاة، وجوب الصوم وجوب الحج. من أنكر وجوب الصلاة وقال الصلاة غير واجبة كفر، لأن أنكر لا مكذب إلا أنكر أو قال الزكاة غير واجبة كفر، أو الصوم غير واجب أو الحج غير واجب يكفر، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. لكن من أنكر الوضوء من لحم الإبل هل يكفر؟ ها لا يكفي، لأن هذا في خلاف، ليس أمر معلوم الدين بالضرورة. وكذلك إذا استحل أمر معلوم الدين بالضرورة تحريمه، مثل الزنا، اعتقد أن الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو عقوق الوالدين حلال، وقطع الرحم حلال. نعم، لا قد يقال انه له شبهه، له شبهه، وان هناك من اباحه غير كبر حزم وغيره، لكن لا بد ان في الامر معلوم الدين بالضروره وجوبه او تحريمه، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم عقوق الوالدين، تحريم الربا، تحريم الرشوه، هذا امر معلوم الدين بالضروره تحريمه. إذا أنكر أمر معلوم للدين بالضرورة وجوبه، أو أمر معلوم للدين بالضرورة تحريمه، هنا ارتفاع ناقض من واقع الإسلام. نعم. سمع أهل القبلة المسلمين ما داموا مصدقين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وناشر مواعيد. نعم، أهل القبلة يسمون المسلمين، وهم من يتجه الى القبله في الصلاه والذبح والدعاء والذكر، فهم يسمون اهل القبله، نسميهم المسلمين ما داموا مصدقين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هم مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون المسلمين. يسمون المسلمين هم من يتجه الى الصلاه الى قبله في الصلاه والذبح. نعم. ولا أشهد لمعين بجنة ولا نار إلا لمن شهدت له النصوص كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، قال أخوصنا لا يشهد المعين بجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بجنة، بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة لعبيد الله وصالح بن وقاص سعيد الزيد بن عبد الفيل وعيده عبد الرحمن بن عوف وابو عيده عمرو بن الجراح، هؤلاء العشره المبشرون بالجنه نسب لهم بالجنه. وكذلك ثابت بن قيس ابن شماس بشر له بالجنه، وابن عمر وجماعه، فهؤلاء يسب لهم بالجنه، اما عداهم يسب لهم بالجنه في العموم، كل مؤمن في الجنه، كل كافر في النار على الله، لكن التعيين لا بد لهم جنة، كل مؤمن في الجنة وكل كفر من النار، لكن تعيين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا بأدلة خاصة. أرجو المحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا آمن عليهم وأخاف على المسيء وأستغفر له ولا أقنطه من رحمة الله. نعم، من عقيدة السنة والجماعة أنهم يرجون المحسن أن يعفو الله عنه وأن يرحمه ويدخله الجنة، ويخافون على المسيء ولكن لا يقنطونه من رحمة الله، ويستغفرون له ولا يقنطونه من رحمة الله. نعم. وأحب أهل العدل والأمانة، وأبغض أهل الجور والخيانة، وأتبع السنة والجماعة، وأجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأكثر العلم إلى الله فيما اشتبه علي علمه. نعم، المحسن يرجى له الخير، يرجى له الجنة ويرجى أن الله يعفو عنه ويدخله الجنة، ولكن لا يشرك له بعينه إلا من شهد له النصوص، يرجى له ولا يقنط من رحمة الله. أحب أهل العدل والأمانة، وابغض أهل الفجور والخيانة. أهل العدل يحبهم المؤمن، لأن العدل قامت في السماوات والأرض، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا. أهل العدل والأمانة يحبهم المسلم، يحب أهل السنة، ويبغضون أهل الفجور والخيانة. وأرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم الاعتقاد بهذه الرواتب والسنة والتحية عن السنة والتنبوي واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة. ويكل الإنسان العلم إلى الله في نفس الغائب محبة العدل والأمانة وفضول أهل الفجور والصيانة على من الدين اتباع السنة بالحسنة اتباع السيئة اتباع السيئة شو اتبع السنة والجماعة يعني المسلم يتبع السنة والجماعة ويجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة والجماعة يعني الذي لهم إمام إذا كان المسلم إمام فإن يلزمه ويطيعه ويجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم هذا الشذوذ والخلاف والفرقة يؤدي إلى الفساد. يؤكل العلم إلى الله فيما اشتبع العلم الشيء الذي اشتبع عليه الله الشيء الذي يشتبع يؤكل الله مثل العلم بكيفية حقائق الصفات الله العلم بكيفية أحوال الجنة وأحوال النار وما يكون في وقت القيامة هذا لا يدركه لسانه لا يؤكل العلم إلى الله وما أخبر به إلا أخبره لابد أن يقع فينظرون إلى تأويله يوم يتأويله تأويله وقوعه. نعم. والصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا أشهد على من على أحد منهم بجنة ولا نار ولا بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك وأكلوا أسرارهم إلى الله تعالى. نعم من عظيم السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم فإذا مات شخص وهو من أهل القبلة يصلي تجهر قبلة هذا يحكم عليه الجيش بالإسلام إلا يدفع الأخير من أخير الإسلام لا يشهد على أحد بجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص يعني أهل القبلة يصلى خلفه ويصلى على من مات منه مع النصيحة للفاجر ولا يشهد على معين بجنة ولا نار ولا بكفر ولا بشرك ولا بالفرق ما لا يخرج منهم شيء من ذلك. ولا أرى الخروج على الأئمة وولاة الأمور وإن جاءوا ولا أعدل عليهم ولا أنزع يدا من طاعتهم وأرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وأدعو لهم بالصلاح والمعافاة وأرى الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يقلها شيء ولا ينقصها. نعم نعطيها السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور من المعاصي وإن جاروا وظلموا لأن ولاة الأمور تسمع بهم الكلمة وتؤمن بهم السبل وتقام بهم الحدود فلا يجب الخروج عليه ولو كان ظلمة مصالح أعظم تأمين الشغل وإجحاء الكلمة والقوة والاتحاد هذا أمر مطلوب ولهذا دلت النصوص على أنه لا يجوز على ولي الأمر وإن كان ظالما لا كان ظالما تفضل المروع على نفسه أعطيها السنة الجراء عدم الخروج على العلم ورث الأمور وإن جاروا وظلموا وإن جاروا يعني ظلموا ولا أنزع يدا من طاعتهم وأرى طاعتهم من طاعة الله وهو فريضة الحج والجهاد لأن الخروج على ورث الأمور هذا من شعار أهل البدع بالمعاصي الخوارج يرون الخروج على ولي الأمر بالمعاصي كبيرة إذا فعل كبيرة وكفر يجب قتله وخلعه والمعتزلة يقول إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر والرافضة لا يرون الولاية إلا الإمام المعصوم والمعصوم يجب الخروج من الارض. غسل وتولية الامام المعصوم في الارض. وهم هاي المساهمة كما زعم. فعافية السنة والجماعة عدم الخروج على العلم ولكم وان جاروا على العلم ولكم وان ظلموا وان جاروا وظلموا ويدعى لهم. لا يدعى على ولاة الأمور ولا يستجاد من طاعتهم وطاعتهم من طاعة غير الصلة فريضة ما لم يأمر بمعصية. طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمر بمعصية يجب طاعتهم فيما أمر الله به ورسوله وفي الأمور المباحة وهم المعاصي فلا يطاع في أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في وصف الحال. لكن ما ليس معنى ذلك أنه يتمرد على ولي الأرض. لا ما يتمرد عليه وإنما لا يطيع في خصوص المعصية. أكثر السنة والجماعة إمضاء الجهاد والحج مع ولي الأمر المسلمين. لا الحج والجهاد مع ولي الأمر من المسلمين وإن كانوا وإن جاروا وإن ظلموا. والحكم في ذلك أن الحج والجهاد على قلب السفر ولا بد من سائس فيهما الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوسهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم فالحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر المسلمين برهم فاجرهم إلى قيام الساعة لا يقولها شيء ولا ينقصها. نعم وأرى مسح الخفين في السفر والحضر كما تواتر في ذلك الأحاديث القولية والعملية. نعم من عقد السنة والجماعة الإمام يعني اعتقاد مسح الخفين في السفر والحضر كما تواتر في ذلك الأحاديث القولية والعملية. من ذلك حديث المغيرة بن شعبة قال أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم ماء للوضوء كان يصب عليه فلما وضاقت ثمه عليه جبة ضيقة وضاقت عليه يعني خجلت أحدها من ورائها يعني من أسفلها قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإن يدخلتهما طاهرين طاهرتين ومسح عليهما فنسح الخفين من الحج المتواتر كبيرات حج التواتر ونسح الخفين من الأمور الفرعية فقهية فلماذا أوصي بها في كتاب العقائد. نعم نعم لأن أهل البدع بعض أهل البدع لا يرى نسح الخفين أمور أخرى لا يرى نسح الخفين مع أن نسح الخفين من الحج المتواتر ولا يرى نسح الرجلين أيضا لا يرى الغسل الرجلين ولا المسح الخفين وانما يرون مسح ظهور القدمين كما يمسح الراس قال ما وجب من عليه ان عليه خفان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين واذا كانت الرجلان مكشوفتان وجب مسح ظهور القدمين وجب مسح ظهور القدمين وكما والمسح هو امرار العضو باليد مبلوله بالماء هذا المسح فمسح الخفين من الاحاديث المتواتره والعلماء يذكرون في باب العقائد لمخالفه الرافضه الذين لا يرون مسح الخفين ولا يرون قصد الجيل لا هذا ولا هذا وانما اذا كانت الرجل مكشوفتان وجب مسح ظهور القدمين يمرها باليد مبلوعة بالماء تمسح الخفين صلوا به الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قالوا هذا معطوف على المسح فدل على أن اليدين تمسحا كما يمسح الرأس والجواب نقول إن الواجب الجواب الأول أن رأت النص نص في الغسل واصنوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وقراءة الجار مصحف الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح على الخفين. فقراءة النصح تحمل على غسل الرجلين والخفين، وقراءة الجار تحمل على الخفين. وقد يطلق الغسل أرجلكم على يطلق الغسل على المسح على الغسل الخفيف، وقد يطلق المسح على الغسل الخفيف كما تقول العرب تمسحت للصلاة. كل ما على الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والرفقين، فانسحوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، أرجلكم أطفال العين، امسحوا رؤوسكم. والمسح معناه إمرار العضو ملولة بالماء. تحمل قراءة الجر على المصحفين وقراءة النص على غسل الرجلين. والجواب الثاني أنه يحمل المسح على غسل الخفيف. وما امسحوا برؤوسكم إصابة، وامسحوا برؤوسكم إسالة. إصابة يعني امسحوا برؤوسكم إصابة، وذلك بمر العضو مر اليد على الرأس مبلولة بالماء. وأما الأرجل فامسحوا بها إسالة وإفاضة، إسالة بالماء. إيه؟ لأن الغسل فيه يسمى مسح كما تقول العرب تمسحت للصلاة، لهذا يبقى ذلك بالرافضة. الأحاديث المتواترة متواترة بل أحد التواتر، بل مسح الخفين الذين نقلوا مسح الخفين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية. الذين نقلوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة غسل الرجلين المكشوفتين ومسحا الخفين أكثر من الذين نقلوا على آية آية المائدة يا أولي عبد القدر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ليس كل الصحابة يحفظون الآية، ولكن كلهم يتوضأون، كلهم أعلم وشاهدوا أنهم يتوضأ، كلهم يتوضأون ونقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل ومسح، غسل اليدين المكشوفتين ومسح للخفين. وكلهم يعني كل المسلمين يصلون، لكن الآية أتباعي وكل واحد يحفظ، فالصحابة ما يحفظ إلا سوى معلومة. إذن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين المكشوفتين ومسح للقدمين أكثر من الذين قالوا عن الآية، لأنه ليس كل إنسان يقرأ كل هناك كل أحد يقرأ الآية ويحفظها، لكن كل واحد يتوضأ وشاهد الذي يسمع يتوضأ. نعم. أؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، ولا أصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة. نعم. أؤمن بأشراط الساعة، أشراط الساعة أقل صغرى وكبرى. في الصغرى من أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه نبي الساعة، قال بعثنا عن الساعة الكاذبة، ومنها بعثة موته، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها إماتة الصلاة وإضاءة الأمانة، ومنها ما جاء في الأحاديث كثرة الشرط، ومنها مثل المطر قيضا والولد غيضا إن كان فيها بعضا، ومنها ظهور الجهل وقلة العلم وشرب الخمور وظهور الزنا، ومنها كثرة النساء وقلة الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويكثر الزنا ويشرب الخمر وكل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. والصورة كثيرة لا زالت نحن فيها، منها تقارب الأسواق. أما صورة الساعة الكبرى في عشر، لم يخرج من الشيء حتى الآن، وإذا خرج تتابعت. العقد عقد الخرج إذا قطع أين تتتابع؟ أولها خروج المهدي، ورجل من ثلاثة فاضلة اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنا سبب محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عدنا كما ملئت جورا، يبايع على وقت ليس للناس في إمام. ولا حديث في هذا، بعضهم ضعيف بعضهم صحيح بعضهم هذا بعضهم أنها تصل حد التواتر. ثم العلامة الثانية في زمن المهدي تكثر الفتن والحروب الطاحنة بين المسلمين وبين النصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينية. وبعد فتح القسطنطينية فترة يخرج الدجال في زمن المهدي، والدجال رجل من بني آدم يدعي الصلاح أولا أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ومع الخوارق خوارق العادات ابتلاء وامتحان من الله. من الخوارق أن الله أعطاه أنه أمر السماء تنفر والأرض تنبت، ومنها أن مع صورة الجنة والنار، فالجنة خضراء تجري والنار سوداء تبخر، ومنها أنه يقطع رجل نصفين ويمشي بين القطعتين ويقول قم فيحيي لله ليس بصائمة، أنه يأتي الكلبة فتتبعها تنزها فيحيي حاسب الله، ويمكث في الأرض أربعين يوما، اليوم الأول طوله سنة، واليوم الثاني طوله شهر، واليوم الثالث طوله أسبوع، وبقية الأيام كأيامه. ثم ينزل عيسى بن مريم وهو العلامة الثالثة في زمن الدجال، ويقتل الدجال، فيقتل مسيح الهدى ومسيح الضلالة. وفي زمن عيسى يخرج يأجوج وماجوج، هذه أربع متوالية مرتبة، يأجوج وماجوج ومثاني كافرتان يأجوج وماجوج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله ينادي آدم يا آدم فيقول لبيك ما سعديك، فيقول أخذ بعث النار، فيقول يا ربي من كل من كم، فيقول من كل ألف تسعة ومسعود تسعة مئة ومسعود إلى النار واحد والجنة. فشق ذلك على الصحابة، قال رسول الله أيها ذلك الواحد، فقال أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج ألف ماجوج. وذا يقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية يا سلعة الرحمن ليس غالية إلا على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد إلا اثنان، ما ينال فيه إلا واحد من كل ألف واحد تتابع. فالشوط ساعة الكبار فالدخان يملأ الأرض ما يسمى، ويصيب المؤمن كهيئة الزكام، والكافر يصيبه شدة، ومنها نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور إذا ترك نفس العمل ونزع والعياذ بالله. فلهذا يقول العلماء القرآن كلام من يبدأ وإليه يعود ياخذ الزمان، ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدم رجل من الحبشة ويصلي الناس إلى جهة ثم تنسى الجهة. ومن أشراط الصلاة الكبرى المتأخرة الدابة، خروج الدابة تخرج وتسم الناس في جباههم، والمؤمن تسم سمة بيضاء فيقبض لها وجهه، والكافر سمة سوداء فيسقط لها وجهه، فتطلع الشمس من مغربها وطلع الشمس والدابة مقترنة، فأيهما ما خرجت كل أخرى على هذا الحديث، وحينئذ يغلق باب التوبة، يغلق باب التوبة، ما في توبة ولا في إيمان جديد، كن يبقى على ما كان. لأن الباب كل الشمس مغربها اقفل باب التوبة، والدابة وسمت الناس، وصار الكافر معروف والمؤمن معروف، ويتبايع الناس في أسواقهم مدة وزمن، خذ هذا يا مؤمن باع هذا يا كافر، اشتر هذا يا مؤمن لوجه أبيض باع هذا يا كافر لوجه أسود، ولا أحد يقول شيء، معروف المؤمن معروف والكافر معروف. ثم تأتي ريح طيبة تقضي الروح المؤمن والمؤمنات، يعني فلا يبقى مؤمن لا قبضت روحه حتى ولو كان في كبد جبل. وآخر ذلك نار، آخر علامة العشر نار تخرج من قلعة تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا وجبر إذا جاء وقت النوم الليل وقفت يبيت الناس، فإذا جاء الصباح تسوقهم ومن تخلفها كلام، وإذا جاء وقت القيلولة وقفت يبيت الناس، وإذا تسوق عدوة تسوقه وتقرأ روح المؤمنات ولا قادر الكفر فعليهم تقوم الساعة تقوم الكفر على الساعة على الساعة الكفرة لأنه لا يمكن يخرب هذا الكون تكور النجوم وتفجر البحار وتفجر وتنكدر النجوم ويخرب هذا الكون بخلوه من التوحيد والإيمان ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله فإذا خلع هذا الكون من التوحيد والإيمان خرب وقامت القيامة هذا إشارة الساعة نعم كبار الساعة نعم ها سجل السؤال في آخر الدرس نعم وأحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفرط في حب أحد في حب أحد منهم قبل هذا ولا أصدق كاهن ولا عرافة نعم الكاهن الذي يدعي المغيب والذي له رأي من الجن وغير الذي يخبر عما في الضمير والساحر يدعي الغيب عن طريق العقد عن طريق العقد والخيوط والكاهن يدعي الغيب عن طريق الأسرار المغيبة في المستقبل وغير يخبر عما في الضمير والمنجم الذي يدعي الغيب عن طريق الضوء في النجوم والرمال الذي يخطف الرمل والعراف الذي يجعل معرفة المسروق ومثل الضالة ومن يفتح الكتاب ويحضر الجن أو يقرأ في الفنجان أو يصب الرصاص على الرأس كل هذا سحرة يدعون الغيب لكن طرقهم متنوعة إن كان عن طريق العقد فهو سحر وإن كان عن طريق الإصرار في المغيبات فهو كاهن وإن كان عن طريق النظر النجوم فهو منجم وإن كان عن طريق معرفة المسروق ومثل الضالة فهو عراف وإن كان عطريق خط في الرمح هو رمال وهكذا وقال عليه الصلاة والسلام بلا تعرافا فسألوا عن شيء لم تقبل له الصلاة إلى 40 يوم وقال عليه الصلاة والسلام بلا تكاهن فصدقه بما يقول فقد كفرت ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نعم وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفرط في حبه أحد منهم العقيدة السنة والجماعة محبة الصحابة بدون إفراط يعني بدون زيادة بل محبة على العدل والإنصاف خلاف الرافضة الذين يزعمون أنهم يحبون البيت ويعبدونهم من دون الله وصلوا إلى عبادة من دون الله هذا إفراط المحبة وخلاف النواصب الذين ينصبون الأداء لأهل البيت ويردونهم ولهذا أنا أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفرط في أحد في حب أحد منهم كالرافضة ولا أتبرأ من أحد منهم كالنواصب وأبغض ما نعم كم أحب وأحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفرط في حب أحد منهم ولا أتبرع من أحد منهم وأبغض من يتبغضهم وبغير الخير يذكرهم وأذكرهم إلا بخير وأتبرع من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل وحب الصحابة من الدين والإيمان والإحسان وبينهم من الكفر والنفاق والطغيان نعم هكذا أعطيهم السنة والجماعة البراءة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب والخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول وفعل وحب الصحابة من الدين حبهم من الدين والإيمان وبغضهم من الكفر والنفاق والطغيان نعم وأبي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وأشهد للجنة العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة وهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبية الجراح وهو أمين هذه الأمة وأتربى عنهم وأذكرهم بالجميل نعم هذا أقدم السنة الجماعي الثلاثة الخلفاء الراشدين أول أبي بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي خلافة الروافض الذين يزعمون من الخليفة الأول علي بن أبي طالب وأن الصحابة كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص التي فيها أن علي هو الخليفة، وقالوا أن ولى أبا بكر أصيام زورا وبهتانا، ثم ولى عمر أصيام زورا وبهتانا، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت الخليفة النوبة إلى الخليفة الأول هو علي، هكذا يزعمون. نسأل الله السلامة والعافية. ويشهد بالجنة العشرة المبشرين بالجنة الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الروافض الذين يكرهون العشرة ويبغضونها، بل يكرهون كل شيء في عشرة، كل شيء عشرة يكرهونه، وهذا من جهل الضلال، لأن الأسماء لا تمتح ولا تذكر، فهم يكرهون كل شيء اسم عشرة يكرهونه من أجل كراهتهم لعشرة المبشرين بالجنة، كل اسم عشرة وكل عدد في عشرة يكرهونه، وهذا من جهل الضلال، لأن الأسماء لا تمتح ولا تذكر. وثانيا هم يخرجون علي من العشرة يكون تسعة، فالأصل أن يكرهوا التسعة ما يكرهوا العشرة، لكن هذا من جهله. ثم أيضا الأعداد لا تمدح ولا تذم، لا تمدح ولا تذم، فلو كان هناك كفار هل معنى ذلك نكره لفظ التسعة؟ ما يجب كفر التسعة لا منا أهل السنة ولا من الرافض. ولما قال تعالى وكان في المدينة في تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، مقصد هذا أن نكره لفظ التسعة لا منا ولا منا، فدل على جهلهم، هذا من جهلهم وضلالهم. نعم. وشده يا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر الله وأحسن فيه مصرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يزيد بن حيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فيها قضيبا بماء يدعى ثم بين مكة والمدينة، فحمد الله ورحمة عليه وعلى مكة، ثم قال بماء يدعى ثم بين مكة والمدينة، فحمد الله ورحمة عليه وعلى مكة، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يشك أن يأتي رسول ربي فليجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. نعم. وهذا من آخر السنة وجاء محبة أهل البيت وتوليهم وتولي الصحابة أيضا، فأن أهل السنة يتولون أهل البيت ويتولون الصحابة وينزلهم منازلهم بالعدل والإنصاف، بالعدل والإنصاف لا بالهوى. وأما الروافض فإنهم يحبون أهل البيت يزعمهم ويغلون فيهم حتى يعطلونهم من دون الله ويسبون الصحابة ويكفرونهم، وأهل السنة يحفظون فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت لما قال في آخر الحديث وأهل بيتي ذكرهم الله أهل بيتي ثلاث مرات. نعم. فهم أولى بأهل البيت من الرافضة لأنهم يحبونهم وينزلون منازلهم بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. نعم. وأسأل الله جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأؤمن بأنهم أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، فضائلها كثيرة، ومنها ما جاء في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان من الرجال كثيرا وعمت من النساء إلا مريم بنت عمران وعاصية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثوب على سائر الطعام، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة قال جبريل يقرأ عليك السلام، قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله، متفق عليه. وأعتقد أن من رمى عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم لأنه مكذب لله تعالى. نعم. لا أخير السنة تولي أزواجه أمهات المؤمنين فاعتقد أنهم أمهات المؤمنين وأنهم أزواجهم في الآخرة، وخصوصا خديجة وعائشة. عائشة خديجة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بيت في الجنة مقصر لا صخرة فيه ولا صخرة. وجاء جبريل قال بلغها السلام من ربها ومني. هذه منقبة عظيمة لم تحصل لأحد. بلغها السلام من رب العالمين. وأما عائشة فإن قال النبي لها إيه؟ قال إن هذا جبريل صلى الله عليه وسلم. قالت وعليه السلام ترى ما لا نرى. سلم عليها جبريل صلى الله عليه وسلم. أما خديجة قال بلغها السلام من ربها ومني. المنقبة عظيمة. والحديث هي أن كنا من الرجال كثير ولكم من النساء إلا عمر مريم مثل عمر وآسيا وفضل عائشة. الحديث الآخر كما من الرجال لم يكن من النساء إلا أربع ذكر منها مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة تعالى نسكة فضل سليل على سائر الطعام. هذه الخمس النساء أفضل النساء خمس مريم بنت عمران وعيسى وآسيا بنت مزاحم وآسيا فرعون تبرأت من فرعون ومن عمله وقد ربي من بيتك بيتها في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قبل وخديجة وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة خمس أكبر النساء. أيهن أفضل في خلاف بين العلماء منهم قال خديجة ومنهم قال مريم ومنهم قال عائشة ومنهم قال خديجة في أول الإسلام وآسيا في وعائشة في أول الإسلام. خديجة في أول الإسلام ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به وعائشة يا أخي نقلت العلم والفقه العظيم وما يتعلق والأحكام التي تتعلق بالنساء. وأعتقد أن من رمى عائشة من وراء الله فقد كفر بالله لأن الله برأ عن فقه السبقة. فمن قلفها بما برأ الله به فقد كفر بالله العظيم لأنه مكلم لله. نعم. وأعتقد أن من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المطهرين من كل شذ فقد برئ من النفاق كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. هذا من أحسن السنة الجماعة أحسن القول في الصحابة وزوجاته الطاهرات. وأن من أحسن القول في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وفي الصحابة فقد برئ من النفاق. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. ويحب علماء السلف من السابقين من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من العلماء وأئمة أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر ولا أكثرهم إلا بجميل ولا أفضل أحدا منهم على أحد من الأنبياء. نعم. هذا معتبر سنة محبة علماء السلف من الصحابة ومن بعدهم من العلماء وأئمة الخير لأنه لا أفضل بإذن الله. بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النصارى لا يحبهم إلا مؤمن ولا يقولهم إلا منافق. وكذلك أهل الفقه والعلم لا يدخلون إلا بالجميع. ولا يفضل أحد منهم على أحد من الأنبياء خلاف الرافضة إنهم يفضلون أئمة أهل البيت يقول اتصرفوا في الكون. قال الخميني في كتاب الحقوق الإسلامية إن لأئمتنا مقاما لا أقول إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعندهم أيضا الأئمة تصرفوا في الكون ولا شك في الربوبية. كذلك أيضا تفضيل الولي على النبي عند الصوفية. الصوفية يفضلون الولي على النبي ويقول الولي أعلى درجة ثم يليه النبي ثم يليه الرسول آخر درجة. ولهذا يقول ابن عربي رسله في الوجود مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. مقام النبوة فوق الرسول وأقل من الولي. مقام النبوة في البرزخ فوق الرسول ودون الولي. يكون التوثيق عندهم عند الصوفية الولي على شيء ثم النبي ثم الرسول أخر. حكم هو ولاد الأنبياء أفضل الناس. أؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يعني يرى الصوفية أن ابن عربي خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء عندهم أفضل من خاتم الأنبياء. ويقول كل واحد محتاج إلى الآخر. خاتم الأولياء يتبع خاتم الأنبياء في الظاهر في الأحكام الظاهرة، وخاتم الأنبياء يتبع خاتم الأولياء في الأحكام الباطنة. هكذا زعم صلى الله عليه. نعم. أؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن افتقاد لرواياتهم، وهذه كرامات حصلت لهم ببركة اتباعهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نأخذ السنة الإمام بكرامة الأولياء. وكرامة الأولياء هي الخوارق التي يجريها الله على أيديهم ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عباد بن أسر وسير بن حضير خرج من عند النبي في ليلة مظلمة فأضاء لهم الصوت، فلما افترق أضاء لكل واحد منهم الصوت حتى وصل إلى بيته. ومنها ما حصل بعض السلف أنه سخر له الأسد يحمل عليه الحطب ويأتي به، وما جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه حاصر حصنا فقالوا حتى تأكل السم، فأكل السم ولم يضره، إن صح هذا. ومنها ما حصل في الأمم السابقة من أهل الكهف الذين أكرمهم الله ونجاهم ولبثوا في الغار في الكهف 300 سنة وزادوا 9، ما حصل لمريم أنها ولدت بدون زوج، إلى غير ذلك من الكرامات التي تحصل. والكرامة هي خالق من خالق العالم يحصل على يدي صالح من الصالحين ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الخالق العالم إن كان على يد نبي فهو معجزة يسمى الآيات، مثل العصا لموسى واليد، مثل الإسراء والمعراج الذين محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى الآيات ومن تأخير تسمى المعجزات. والخوارق التي يريها الله على أيدي الصالحين هذه تسمى كرامة بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارق التي يريها الله على السحرة والمشعوذين هذه تسمى حالة شيطانية، حالة شيطانية وشعوذة، ويجريها الله على الدجال في آخر الزمان. وقد أنكرت المعتزلة كرامة الأولياء، قالوا ما في كرامة الأولياء. لماذا؟ قالوا لئلا تشتبه بمعجزة النبي، قالوا كان تجي على الخالق ما نعرف النبي من الولي، فأنكروها كرامة. والسحر أيضا خوارج تجي على السحر كلها أنكرها المعتزلة. نعم نقرأ عشان الوقت، عشان غدا إن شاء الله نخلص اليوم الآخر فقلت اليوم الآخر. وأؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يكون فيه من البعث والنشور والحساب والجزاء والحوض والميزان والصراط والجنة والنار. فأؤمن ببعث الأجساد من قبورها وإعادة الأرواح إليها يوم القيامة، ومن لم يؤمن بذلك فهو كافر. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكثر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نعم كم. وأؤمن بالحساب وإعطاء الكفر وصحائف الأعمال بالأيمان أو بالشمائل. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وأؤمن بوزن الأعمال والأشخاص بميزان حسي له كفتان. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم، اليوم الآخر هو يوم القيامة. وسمى يوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، والآخر بكسر الخاء يقال من الذي ليس بعده شيء. فالآخر يقال الأول ثم يوم، اليوم الأول هو يوم الدنيا كل يوم، واليوم الآخر يوم القيامة. ولو كان بعده يوم يقيل الآخر أول وآخر وآخر وآخر وآخر بفتح الخاء فلما كسر الخاء دل على أنه هو الأخير ما بعد بعض ويقابل الأول يوما الأول يقابل الآخر ومتقابلان. ولو كانت أيام متعددة قيل الأول الأول والآخر والآخر والآخر والآخر. ولهذا من الأخطاء بعض الناس يقول ربيع الآخر، لا ربيع الأول وربيع الآخر، ما فيه الاثنين أول وآخر، جماد الأولى وجماد الآخر، غلط خطأ، جماد الآخر كسر الخاء لأنه أول وآخر ما فيه ثالث لهم، ربيع الأول وربيع الآخر، جماد الأول وجماد الآخر كسر الخاء، إذا يقرأ كسر الخاء خطأ. كذلك اليوم الآخر كسر يقال الأول إذا متقابل، لكن أول وآخر يكسر يكسر الخاء، يوم الآخر يوم القيامة وهو يوم القيامة، وما يكون فيه. فالإيمان بيوم الآخر أصل من أصول الإيمان الست، من لم يؤمن بيوم الآخر كافر. واليوم الآخر جاء من نفخ نفخ الصور بأمر الله عز وجل، ينفخ الصور نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صاعق نبوي، قال تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض ثم ينفخ الناس 40 وينزل الله مطرا تنبت مما يشهد الناس ثم يأمر بعض الصلاحية فينفخ الصور نفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا قال قيام الظروف، فإذا نفخ النفخة الثانية فطيرت الأرواح، الأرواح باقية روح من في الجنة وروح الكفار في النار، تأتي كل روح وتدخل في جسدها، فإذا دخلت الروح في جسدها اللي كانت عمره في الدنيا تثبت الحياة فيها وقال تحرك. الأول جثة هابلة جسم بدون روح، فإذا دخلت الروح قام ينفض على الرأس في التراب، كل واحد ينفض على الرأس في التراب ويقفون بين يدي الله حفاة لا رعاء عليهم وراة لا ثياب عليهم غرا غير مقصودين. هذا البعث يبدو من الإيمان بالبعث، والنشور تنشر العظام وتحيا والحساب يحسب الله الخلائق، والجزاء يجازيهم بأعمالهم من خير وخير وشر وشر، والحوض حوض من نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت القيامة كما سيأتي الآن، وصف الحوض والميزان توزن فيه الأعمال والأشخاص، ميزان حسي لو كفتان، والصراط صراط الحسي يصب على نار جهنم يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، فمن تجاوزه فإلى الجنة ومن سقط فإنه يهوى في النار عليه كلا غير تخطف من أمره تخطف. والجنة والنار ربنا من إيمان الجنة وأنها موجودة وأنها دار الجزاء، والنار دار الجزاء للكفار، وأمر ببعث الأجساد من قبورها وإعادة الأرواح إليها يوم القيامة، ولم يؤمن بذلك فهو كافر، فلم يؤمن بذلك كافر. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. فزعم الذين كفروا كفرهم بإنكار من البعث، وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة، كفروا بإيش؟ بإنكارهم للساعة، قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب. قال تعالى ويستنبئونك أحق هو يعني البعث، قل إي وربي إنه الحق. وفي الآية هذه الآية الثلاث كلها قسم الله في هذه الآية الثلاث على البعث، زعم الذين كفروا قل بلى وربي لتوفين، قسم البعث. قال الذين لا تأتين الساعة قل بلى وربي قسم، ويستنبئونك أحق إي وربي كلها، أمر الله نبيه نقسم على البعث في هذه المواضع الثلاثة، وأؤمن بالحساب وإعطاء الكتب وصحائف الأعمال بالأيمان وبالشمائل. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. تكفى الآية فأما من أوتي كتابه بيمينه ثم قلوا هم اقرأوا كتابية ثم فيقول ها اقرأوا كتابية إني ظلت أني ملاك الحسابية فهو في عشرة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسرتم في الأيام الخالية، وأما من أوتى كتابه شمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي إلى آخر الآية. ينبغي تكتب الآية الأولى. جمعين بالحساب وإعطاء الكتب وصحيف الأعمال، فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه والفاتح يعطى كتابه بشماله بيده الشمال ملوية وراء ظهره، فما تكتبه وراء ظهره وما تكتبه بشماله، وما أنه يعطى يده كتابه بيد الشمال ملوية وراء ظهره. وكذلك من العقل سنة الإيمان بوزن الأعمال والأشخاص بميزان حسي لو كفتان كانوا الأعمال، فأما من ثقلت موازينه فهو في الاشتراك، وأما من خفت موازينه فهو في فأمه هاوية، هذا وزن الأعمال. وتوجد وزن الأشخاص أيضا ويكون وزنهم على حسب العمل، في الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لازم عند الله جناح بعوضة. وثبت أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه كشفت الريح عن ساقيه فضحك الصحابة، فقال لما تضحكون؟ قال يا رسول من دقة ساقيه دقيقتان، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إذا انتقل وصف العمل الصالح ويذهب الرجل العظيم السمين لازم عند الله جناح العظمة دخل في عمله، لابد من الإيمان بوزن الأعمال والأشخاص والميزان حسي لو كفتان، كل كفة أعظم من أطراف السماوات والأرض. وقد انكرت المعتزلة الميزان الحسي وقالوا لا ليس هناك ميزان حسي وإنما هو ميزان عدل، ميزان معنوي المراد به العدل، معنى أن الله توزن الأعمال وأن الله يعدل فيهم. قالوا لأن هذه العقول يعمل العقول هو تكون نصوص، قالوا الميزان حسي لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، أما الرب لا يحتاج إلى ميزان، البقال والفوال هو الذي يحتاج إلى ميزان والرب لا يحتاج إلى ميزان، وإنما معناها العدل. هذا قابل النصوص بعقوله، هذا باطل. جاء في الحديث أن الميزان له كفتان وله لسان، وأن كفتان الكفة أعظم من الطرق سنوات الأرض. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم. وأمر بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، وأنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأهميته عدد نجوم السماء كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، من تجاوز الصراط ومر عليهم فقد نجا وهو من أهل الجنة. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونجوا الظالمين فيها جثية. نعم، هذا الإمام بالحوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اتخذ الإمام به يوم القيامة وما فيه، فموقف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه في موقف القيامة يصب فيه ميزابان من أهل الكوثر، وما هو على هذا الوصف أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وأوانيه عدد نجوم السماء فقط، أوانيه يعني الكؤوس التي يشرب فيها، أوانيه عدد نجوم السماء، وأوانيه صباع بلال، وأوانيه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لن يرضى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. وثبت في الحديث الصحيح أنه يرد أقوام الحوض فيذادون كما تذاد الإبل العطاش يطردون، فيقول النبي يا ربي أصحابي أصحابي وفي رأسي أصيحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري بعثك بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا من غير بعضه، يعني بعده، نسأل الله السلامة والعافية. فالإمام بالصراط وأنه أنه يصب على متن جهنم والناس يمرون عليه على قدر أعماله، كان ناقص وأؤمن بالصراط وأؤمن بالصراط وأنه صراط حسي ينصب على متن جهنم. الناس عليه على قدر أعماله، أو زمرة تمر عليه كالبرق كالبرق. ما ريح ثم الطير زمرة ثالثة الطير ثم زمرة في عجاود الخيل ثم يعدل عدل يركب رحلة ثم الرجل يمشي مشى ثم الرجل يسحب زحمة وعلى الصراط كلاميذ تختفى الأمور تخفف وتلقيه في النار على حسب العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قائما على الصراط يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فمن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة. وقبل دخول الجنة هناك صراط آخر اسمه قنطرة بين الجنة والنار يوقف الناس فيه فيقتصون المظالم التي بينهم أهل الجنة. كل هذا أتدى على هذا بالغيبة أو بالنميمة أو بحق الله يأخذ حقه قبل أن يدخل الجنة. بأي شيء يأخذ الحسنات تسمون. فإذا هذبوا ونقوا نزع الغل الذي في قلوبهم ودخل الجنة على غاية من الصفا ونزعنا ما في صدرهم من غل إخوانا على سبل المتقابلين. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأؤمن بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن وأنهما داران للجزاء على الأعمال وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. فالجنة دار المؤمنين الموحدين والنار دار الكفار والفجار من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين والمشركين من الوثنيين وغيرهم. قال الله تعالى إن الأبرار في نارين وإن الفجار في جحيم. وقال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير شهير. وقال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. نعم هذا من عقيدة رسول الله يعني إيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن دائمتان وأنهما داران من جزاء على الأعمال. فالجنة دار النعيم ودار المؤمنين والكفار وأنه النار دار الكفار وأنه لا خيان ولا تبيدان. الجنة دار الموحدين والنار دار الكفار والتجار من اليهود والنصارى والموحدين والمنافقين والمشركين. إن قال تعالى إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. قال تعالى أما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق وأما الذين سعدوا في الجنة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول. وقد أنكرت المعتزلة وجود الجنة والنار الآن. قالوا لا في جنة إلا يوم القيامة. الآن عدم ما في جنة ولا نار. يقول المعتزلة ما في جنة ولا نار. ليش؟ قالوا لو في جنة ونار ما في أحد تكون عبث. والله ما نزع عن عبث. فكيف في جزاء ولا جزاء؟ ما في جزاء لا. جزاء يوم القيامة. فيخلقهم الله يوم القيامة. أما الآن ما في لا جنة ولا نار عند المعتزلة. قالوا عبث والعبث سبحان الله. هذا بجهلهم وضلالهم. اولا ان النصوص دلت على انه وجدنا الجنه قال اعدت للمتقين والنار اعدت للكفار معده هيا. وثانيا ان الله من قال انهما معطلتان؟ ما هم معطلتان لا. الجنه فيها الحور فيها الولدان ويفتح باب والارواح تنعم تنقلب الجنه ارواح المؤمنين يفتح المؤمن باب الى الجنه ويتم روحه وطيبها. والنار فيها يعذب فيها الان في الأرواح البرزخ عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رأى أقوام يعذبون في النار البرزخ أرواحهم الزناة وغيرهم وآكل الربا وغيرهم وأرواح الكفار تنقل في النار وتعذب. وكذلك الكافر الفاجر يسحب الباب إلى النار في قبره ويأتي من حرها وسمومها ما قال لهم معطلتان. وفي الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق على الجنة والنار ذات العشرة كيف تقول معطلة؟ هذا مجهل وضلال ومصادم على النصوص. وفي الحديث أن إبراهيم لقي النبي قال يا محمد أقل أمتك السلام وأخبر أن الجنة قيعان وأن ما عجب وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر إلى آخره. ثم أيضا يعني المؤمن إذا وعد بالجنة وقيل إن الجنة الآن موجودة وتوعد بالنار وقيل إن النار موعودة يكون استعداده ليس كسر ما قال يوم القيامة كسر الجنة الآن ما في جنة ولا نار. هذا الجهل المعتزله وضلال النار. وأؤمن بالشفاعة وأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر من عصاة الموحدين ويمكثون فيها على قدر معاصيهم وذنوبهم ثم يخرجون فيها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين كما تواترت بذلك الحديث عن السابق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها وقد انتحشوا وصاروا سحما فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل فإذا هربوا ومقوا أذن لهم في دخول الجنة فإذا تكامل خروج عصاة الموحدين أطلقت النار على الكفرة فلا يقولون منها أبد الآباد أطلقت النار على الكفرة فلا يخرجون منها أبد الآباد. قال الله تعالى إنها عليه المؤسدة في عمد ممددة. وقال تعالى يريدون أن يخبروا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فأتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى لابثين فيها أحقابا. وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكرا وصما مأواهم جهنم كلما قضت ابنهم سائرا. وأؤمن بما يلحق بهذا الأصل مما يكون في البرزخ بعد الموت من إعادة روح الميت إلى جسده إذا وضع في قبره وفتنة القبر ونعيمه وعذابه وسؤال منكر ونكير له في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه ومن جداد من الجنة ومن النار على الميت في قبره وأن القبر روضة من رواية جنة وحفرة من سفر النار كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة ويؤمن بأمة القبر كما ثبت به الحديث الصحيح. نعم مما يكون في يوم القيامة الشفاعة بدا من الإيمان بالشفاعة من السنة التي خالف بها البدع الإيمان بالشفاعة وأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر من عصاة المؤمنين الموحدين ويمكثون فيها على قدر معاصيهم وذنوبهم ثم يأخذون بشفاعة الشافعين برحمة أرحم الراحمين. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات وكل مرة يحد الله حدا بالعلامة وأنه في آخر مرة يقال أخذ مكان القلب أدنى بقدر ذرة الإيمان. وكذلك الأنبياء والملائكة يشفعون والأفراد يشفعون وتبقى بغية لا تنالهم الشفاعة ويكون رب العالمين برحمته. فإذا تكامل خروج العصاة ولم يلقى أحد العصاة يخرجون انتحشوا وصاروا فحما ويقوم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحمى في حمل الشيء فإذا هربوا ونقوا إذا لهم دخول الجنة ثم تطلق السفر على النار على الكفرة لا أخذنا أبدا أبدا. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال تعالى كلما خبزناهم سعيرا. قال تعالى لابثين فيها أحقابا كلما تحق الحق أي الأحقاب يوم حق وهو المدد المتطاولة كلما تحق العقب حق إلى ما لا نهاية. قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبزناهم سعيرا. وقد أنكر المعتزلة والخوارج خصوص خروج العصاة الشفاعة في العصاة الموحدين وقالوا إن العاصي إذا دخل الجنة يخلد فيها كافر ما يأخذ منها. وقالوا كما أن الجنة لا يأخذ من دخل فيها وكذلك النار لا يأخذ من دخل فيها. والأحاديث في الشفاعة متواترة بلغت حد التواتر ومع ذلك كانت المعتزلة والخوارج نسأل الله العافية. فهذه من مما أنكرها على أهل السنة على الخوارج وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم الأحاديث متواترة لأنهم يخرجون لأنهم معهم توحيد وإيمان يخرجون من توحيد والإيمان وليس في الدار لهم إنما بالتطهير دخلوا التطهير بالتحرر وإنما الدار الكفار. فالمعتزلة والشفاعة أنواع. هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة هذه عامة المؤمن والكافر وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فأعجبك ربك مقاما محمودا، أول الآية الذي فتهجد بنافلة لك حتى أعجبك ربك مقاما محمودا، جاء تفسير مقام محمود أنه الشفاعة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة في أهل الجنة في الإذن لهم في دخولها خاصة، ما يدخل الجنة إلا بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة ثالثة خاصة بالنبي وهي تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. وهناك شفاعات مشتركة أو عامة، فالشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، والشفاعة في من دخلها أن يخرج منها، والشفاعة في زيارة درجات بعض أهل الجنة وزيارة نعيم. اللي أنكره المعتزلة هي خروج العصاة الموحدين أو الشفاعة فيه، حملوه النصوص التي كانت تكفر على العصاة، قالوا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه الكفرة جعلوها في العصاة من قبل يوم لا يبعث فيه ولا قوة ولا شفاعة، وهذا من جهلهم وضلالهم. الشفاعة ثابتة للعصاة الموحدين، ويلتحق بهذا الأصل ما يكون في البرزخ بعد الموت. في البرزخ هو فاصل في الشيء، فالدور ثلاث، دار الدنيا من حين ولد في الإنسان إلى أن يموت، ودار البرزخ من موته إلى قيام الساعة، ودار الجزاء دار الجزاء من يوم القيامة إلى ما لا نهاية. يلتحق بهذا الأصل الإيمان بما يكون في البرزخ بعد الموت من إعادة روح الميت إلى جسده إذا وضع في قبره، وفتنة القبر، وأنه يشعر ربه عن دينه وعن نبيه، ونعيمه وعذابه وسؤال منكر ونكيله في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وفتح باب من الجنة أو من النار على الميت في قبره، وأن القبر روضة من الجنة وحفرة من حفر النار، كما ثبت ذلك الأحاديث الصحيحة. وكذلك ضمة القبر، إن القبر ضمة لو جاء من أحد ما جاء من أسعد المعاد، كل هذا يلتحق بهذا الأصل. أقف على الوقت السادس إن شاء الله، يكون هذا إن شاء الله ذكر إن شاء الله، هذا هو آخر الدروس. نعم يا السلام عليكم وبارك فيكم. يقول السائل كيف نرد على من يقول أن الله تعالى في جميع الجهات لأن السماء محيطة بالأرض من جميع الجهات؟ الله تعالى في العلو، السماء والسماوات الأفلاك كلها ليس لها إلا جهتان، جهة العلو والسفل فقط، فضل لها جهتان، العلو هذا العلو والسفل محطان. هذا الأرض كالكرة، من هنا ومن هنا كل هذا كل علو، لكن اللي هنا يصور ان هنا اسفل، واللي هنا يصور ان هذا اسفل، كل منهم في العلو. السفل داخل محط الاثقال كالبيضه، بلا الا جهتان السماوات والارض، اللي له الجهات الست هذا بيتحرك مثل ادم مثل ادم مثل الحيوان، ست جهات، فوق هذا فوقي يكون ايش هو الفوق، وتحتي هو تحت، وعن يميني هو الامام الشمال، وعن يساري هو ايش الشمال، وامامي مثلا الغرب، خلفي يكون الشرق، هذه تتحرك، لكن لو تحرك تغير في الجهات بالنسبه اليك. الادم يتحرك، انت الان تتحرك، الان كيف تكون الجهات لك؟ انا واقف الجهات كذا، انا بالنسبه لي الان يكون ايش يكون الخلف ايش جنوب، هنا شمال، هنا شرق، هنا غرب، لكن انت تختلف، انت بالعكس بين تتحرك والثالث. فالجهات الست انما تكون للحيوان اللي يتحرك، اما جهات الافلاك ليس لها الا جهات العلو وجهات السفل، والله تعالى فوق السماوات فوق العلو، العلو والسفل ما يكون ايش محط الاثقال، مثلا الأرض عظمها الجهة هنا، لو كان هنا واحد شخص من الجهة واحد شخص كله في العلوم، فلو خرق خرق هذا التقت رجلاهما في المركز، هذا من هنا وهذا من هنا، هذا المركز هو الشخص، واضح هذا؟ وعلى هذا فلا يرد هذا السؤال، هذا السؤال وارد عن كل شخص ما فهم العلوم ولا فهم الأفلاك، الأفلاك على أن جهة العلوج على أمساك ثابتة، سلمان المرضى أن جهة العلوج جهة السفا، وجهة الست إنما الإنسان الحيوان المتحرك ست جهات، السماوات ما لها ست جهات، ما لها جهة، جهة العلوج ما لها شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، معروف ما جهة رجال علو سفا. نعم الله عليكم. يقول وعلى العرش سقف مخلوقات والله فوق العرش. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول هل تعتبر الجراثيم التي تجي في الإنسان مجرى الدم هل تعتبر من جنس الجن أو الشياطين؟ جراثيم والجراثيم تجري الآن، كيف الجراثيم تجري؟ يقال جراثيم تجري، الجراثيم يعني النبضات توجد، ما يقال لها تجري، يعني الجراثيم تجري على الإنسان مثل الدم، تنتقل الجراثيم إلى رأسه وإلى يديه وإلى ذا، إيش معنى السؤال هذا؟ جراثيم تجري، الدم هنا بيجي، نعم، جراثيم ما تجري، أمراض تكون في مكان معين، جرثومة في اليد، في كذا، في الكبد، في كذا، ما تجري، نعم. يقول المقرر عند أهل السنة أن صرف العبادة لغير الله كفر وشرك. نعم. والمحبة العبادة، فكيف يجوز صرف المحبة لغير الله مثل حب الابن لابنه الأب لابنه؟ المحبة محبة العبادة هي التي صرف على الشرك، وهي المحبة التي محبة العبادة التي ترتضي صرف الخضوع والذل، كمال الذل وكمال الحب، فإذا صرف كمال الذل وكمال الحب لله وقع بالشرك، غاية الذل مع غاية الحب، إذا اجتمعا فهي العبادة، وإذا فرج أحدهم فلا تكون عبادة. فأنت الآن إذا أحببت شخصا فهل تخاف منه؟ ما تخاف. وإذا خفت من سلطان ظالم أو سارق، فالسارق يضع السلع على رأسه، تخضع ولا ما تخضع؟ تخضع، لكن لما تحبه. وكذلك وأنت تحب الصديق، لكن هل تخضع على وتذل؟ لا. فإذا اجتمع محبة وخضوع ذل فهي العبادة. يقول العلماء القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خفضان، وعليهما فلك العبادة دائر ما داوى حتى قامت الخفضان. يعني فلك العبادة يدور على ايش؟ المحبة والخضوع، وعبادة غاية الحب غاية الذل، غاية الحب غاية الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده هما قطبان، وعليه فلك العبادة دائر، فلك العبادة على الفطرة ما دار حتى قام. ومجاره من الذي يدير هذا الفلك؟ بالأمر، ومجاره بالأمر أي أمر رسوله لا بالهوى والنفس الشيطان، مجاره يدير فلك الأمر، والأمر أمر بالفعل افعل أقيم الصلاة، أمر بالترك لا تقرب الزنا، ذروا ما بقي من الربا، أمر هو الذي يدير، أمر بالفعل أمر بالترك، هذا اللي يدير المحبة وإيش؟ والصبر. هذه المحبة، أما محبة المال، محبة الصديق، محبة الماء الزوجة، هذه محبة طبيعية ليس محبة عبادة، وهذه محبة العبادة وهي كمال الذل وكمال الخضوع، إذا صرف هذا غير الله هذا الشرك، فقع بالشرك. نعم. يقول هل يحكم على الكافر الذي مات على الكفر أنه من أهل النار بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر الكافر فبشره بالنار؟ نعم، إذا علم أنه مات على الكفر وأنه قامت عليه الحجة يحكم عليه، يعني إذا حكم على الكفر حكم عليه بالنار، أما إذا لم تعلم تحكم بالعموم، كل كافر في النار، كمان المؤمن ما تشهد بمعين بالجنة إلا من شهد له بصوت، فكل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار، لكن إذا علمت أنه قامت على الحجة وأنه تعلن للتوحيد أنه يعني الشرك وكذا لا تعبد الأصنام، قال قال لا أريد عبادتها وأعبدها، ومات على ذلك فقال نعم يحكم. أما إذا لم تعلم فتحكم بالعموم. نعم. وردت أسئلة متكررة عن ضابط العذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة، وهل هذه المسألة خلافية؟ الجهل الذي يعذر به الإنسان هو كان يعيش في المسلمين الأمر الدقيق الخفي الذي مثله يجهله، يعني إذا كان في مسألة دقيقة خفية مثله يجهل هذا، أما الأمور الواضحة فلا يعرف. واحد يعيش في المسلمين ثم يذبح لغير الله أو يطوف بغير بيت الله ويعيش في المسلمين، فما يعرف الأمر الواضح هذا من إضافة من أبي، أو يتبع غير الله أو يصلي بغير الله أو يصلي غير الله، هل يعذر هذا يعيش في المسلمين؟ لا. لكن في مسألة دقيقة خفية مثل وجه هذا نعم قد يعرف، أمر دقيق خفي مثل قصة الرجل الذي جاء في الحديث الصحيح في من قبلنا أنه كان مسرفا على نفسه، وأنه لما حضرت الوفاة جمع أهله وأولاده وأخذ عليهم العهد والميثاق إذا مات أن يحرقوه ثم يطحنوه ثم يذروه في البر أو في البحر، وفي لفظ نصفه في البر نصفه في البحر، قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فعلوا به ذلك وأحرقوه، فأمر الله البر فجمع ما فيه، فأمر البحر فجمع فيه، فقال قم فإذا هو إنسان قائم، فقال الله ما حمله؟ قال يا ربي مخافتك، فما ثلاثة أن غفر الله له. قال العلماء هذا الرجل يعني معذور عنده جهل، حمله هذا الأمر لماذا حمل؟ يعني أمر أهله أن يفعلوا بهذا، حمله أمران، الأمر الأول الجهل والأمر الثاني الخوف العظيم، ليس معاندا، هو ما أنكر البعض لكن يظن أنه إذا وصل إلى حالة أحرق وسحق وذر يقف على الله، ولا لو لم يحرق يقول يبعث مو مو مو يبعث، ولم ينكر قدرة الله لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة أحرق وضوح وذر أنه يقف على الله ولا يقف، والذي حمله مو بالعناد الجهل مع الخوف فغفر له. قالوا هذه مسألة دقيقة خفية عذر بها، فإذا كان الذي يعذر بها المسائل الدقيقة الخفية التي مثلها يكفرها، أما الأمور الواضحة فلا يعذر أحد. والجاهل أيضا الذي يستطيع أن يتعلم ويسأل ولا يسأل غير ذلك، وكذلك من لا يريد أن يسأل، في جاهل الآن يريد أن يتعلم لكن ما وجد، وفي جاهل لا يريد من الأساس لا يريد، يقول أنا لا أريد، هذا غير معذور حتى ولو لم يجد أحد لأنه لا، والثاني يريد وبحث ولم يستطع هذا معذور، والثاني جاهل ولكن لم يبحث ويستطيع غير معذور. ومتى يكون معذور؟ إذا كان جاهل يريد العلم نعم وبحث وعاجز ولم يجد، أما من لا يريد فلا يعذر، وكذلك من يجد ولم يسأل ويتعلم غير معذور، وكذلك المسائل الواضحة التي مثلها لا يجهلها لا يعذر فيها، إنه يعذر المسائل الدقيقة الخفية التي مثلها يجهلها ولم يجد أحد يسأله ويريد الحق ويريد الحق وبحث وعجل. نعم. يقول هل يعتبر الرافضة ولاة أمور لأهل السنة؟ إيش؟ الرافضة ولاة أمور لأهل السنة؟ الرافضة كلهم مذهب واحد بغلاة مذهب رافضة. ها؟ ولاة إيش؟ ولاة الأمور يعني الكامل. ها؟ ولاة إيش؟ ولاة الأمور الكامل. ها؟ الرافضة الرافضة معروفة لهم اعتقادات كفرية متعددة، الرافضة سواء ولاتهم وغير ولاتهم، مذهب الرافضة الآن من يعتقد هذه الاعتقادات من اعتقادات من عبادة أهل البيت يعبدون أهل البيت يعبدونهم على كفر، من عبادتهم أن علي هو الإله من اعتقاداتهم وأن يتصرف الكون هذا كفر، نعم، من اعتقادهم أن الأئمة تصرف الكون على كفر، من اعتقادهم أن القرآن غير محفوظ وما بقي إلا الثلث، وهذا تكذيب لقول الله إنا نحن نزل ذكرى، هذا كفر، إنا نحن نزل ذكرى ونحن من ليس قالت من تكفير الصحابة، الصحابة كفروا وارتدوا، وهذا تكذيب لله لأنه زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة. ومن اعتقاداتهم أنهم يرون عاصم من بر الله به، وهذا تكذيب للقرآن. هذه ستة أنواع من الكفر، هذه موجودة. ولاة غير ولاة، هناك من الشيعة منهم، ليس كل الشيعة كفار، الشيعة 24 فرقة، كل منهم كافر ومنهم مبتدع على حسب العقيدة. في الزيدية الذي فضل علي على عثمان ما يكفرون، ست فرق من الزيدية، وعلى طبقات الشيعة النصيرية، النصيرية يقول إن الله حل في علي وأن علي هو الإله، النصيرية. ثم لهم الخطأ، الخطأ جبريل، قال جبريل أخطأ، أرسل الله جبريل إلى علي ليكون رسولا، فأخطأ جبريل فأرسلها إلى محمد. ويقول قولتهم المشهورة خان الأمين، من هو؟ جبريل، وصدها يعني الرسالة عن حيدر لقب علي، خان الأمين جبريل وصد الرسالة عن حيدر، حيدر لقب علي، صدها عن حيدر إلى محمد. ثم إليهم الرافضة، ثلاث مرات، الصينية المخطية الرافضة، ثم تأتي بعض الفرق المتتابعة، 26 24 فرقة، وكذلك الخواجة 24 فرقة نذكر في كتب كتب الفرق مكتوب. نعم نعم. يقول ما صحة حديث ألا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي، وما معنى عترتي؟ عترتي يعني قرار كتاب الله، كتاب الله وسنتي، هذا الثابت. ثم أوصى بأن أذكر الله على بيتي، أما وعترتي ما أذكر له، ما أعرف أنه ثابت. نعم. يقول هل يقال أن الصحابة كلهم في الجنة لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ نعم، في الجنة كلها الصحابة كلهم وعدهم الله بالحسنى، لكن ما يشترهم كلهم في الجنة، يشتر لما شهد لهم نصوص من العشرة والمشهين وغيره. لو كان يشتر لهم كلهم ما في فائدة شهادة بعضهم، مثل فائدة من شهادة العشرة وغيرهم، إنما الصحابة كلهم رضي الله عنهم أفضل الأسود الأنبياء، وليسوا معصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر، ولكن هم أفضل الناس، ومن وقع منهم في كبيرة فإنه يطهر، الكبيرة مثل من يقام عليه الحج مثل طهارة، أو صاب المصائب تكفر، أو يعمل كل حسنات مع حسن حال، أو يكون أولنا أو تشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع عليه. نعم. يقول لك الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. يقول ما رأيكم في من يقول أن نار الموحدين ممن يستحق دخول النار تسمى؟ نعم، هذا قال بعض العلماء، قال أن الوصف المحيي في طبقة، كل طبقة، هذا قول الذي يقول بسنة أنه النار، قال بعض العلماء هذا محمول على الطبقة التي فيها الأوصاف، إذا خرج الأوصاف خلاص سنيت في الطبقة التي فيها، وبقي في الطبقات الكفار، لأن الأوصاف في الطبقة العليا والكفار في الأسفل، وكل أن النار ولا درجة، كل درجة سفلى أشد عذاب من التي فوقها، والجنة ثلاث درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من التي فوقها، فيكون العصاة في أي طبقة، العليا ولا السفلى؟ العليا، والسفلى فيها المنافقون، إن المنافقين في الدكة نفسه من النار. ثم أيضا العصاة ما تغمرهم النار كلهم، ما تغمرهم من جميع الجهات، تلهبهم وتأكل ولا تأكلها، وشلاف الكفار لهم من جهنم بهذا المغرب واش في رحاف ودفاع من جميع الجهات يصلون على صلى الله عليه. فرق بين عذاب العصاة والعذاب، إن حتى عذاب العصاة مو مثل عذاب الكفار، واضح هذا؟ لأن العصاة تعذيبهم تطهير، بالتطهير تطهير حتى يخرج من هذا، والكفار عذابهم دائم لأنهم أهل من أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل من يحكم بغير ما أنزل الله ويسمح بالزنا والربا وموالاة اليهود يعتبر واليا لأمور المسلمين؟ يعتبر ايش؟ واليا ليش؟ حاكم يعتبر مواليا ليش؟ واليا على كل حال. وإذا كان اختيار المسلمين يختارون يختارون من هو أهل لها، وإذا كان ليس الاختيار لهم هذا راح، والحكم ما أنزل الله قد يكون كبر وقد يكون كبيرة، والموالاة تختلف، الموالاة قد تكون كبيرة وقد تكون ردة، مثلا في تفصيل. وليس يشعر بالزنا إذا كان مستحل يستحل الزنا كما، وإذا كان فعل الزنا طاعة الله والشيطان يكون عاصي ضعيف الإيمان تكون كبيرة، مثلا في تفصيل. نعم نعم. يقول ما الفرق بين الحساب والجزاء والعرض والنقاش؟ حساب العار الجزاء جزاء الأعمال، جزاء المؤمنون حساب المؤمنون بالجنة وجزاء الكفار بالنار، والعرض تعرض أعماله عليه ولا يحاسب. ولهذا استشكت عائشة رضي الله عنها لما قال لهم من نقش الحساب عجب، استشكت قال يا رسول الله، يقول الله تعالى فأما من نوت كتابه بيمينه فحسب الحساب يسيرا، وكيف من نقش الحساب عجب؟ فالنبي قال لها إنما ذلك العرض ومن نقش الحساب عجب. فالرسول جمع بين الآية والحديث قال فأما من نوت كتابه بيمينه فحسب الحساب يسيرا، هذا العرض من دون نقاش، ومن نقش الحساب عجب. قال إنما ذلك العرض، فالذي تعرض عليه أعماله ولا يناقش قال لا يعذب، والذي يناقش يعذب، من نقش الحساب يعذب. نعم. هذا الجمع بين الآية والحديث، الآية المراد بها العرض والحديث النقاش. نعم. يقول هل يجوز الصلاة على الميت إذا كان تاركا للصلاة؟ هذا في خلاف، إذا كان تركها جحودا هذا كافر لا يصح، وإذا كان ترك كسرا وتهاونا ففيه خلاف. بعض المتأخرين يرون أن الكفر أصغر، والصواب الذي يدلل عليه المسلم أن الكفر يكون أكبر. نعم. يقول لماذا ورد ذكر ثابت بن قيس بن شماس على وجه الخصوص؟ لأن الله النبي شهد له بالجنة، لأن ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين يديه ويرفع صوته، فلما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقرأوا الصوت يكون صوت النبي، ولا تكر الله بالقول كجهل بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته تخلف وخاف جعلنا يبكي، قال إنه من أهل النار من يرفع صوته على فوق النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، سأل عن قال رسول في بيته، فأرسل إليه فجيء فسأل فقال إنه من أهل النار لأنه يرفع صوته فوق صوت النبي وأنا حبط عقله. فلما جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقال له قل له إنك من أهل الجنة ولست من أهل النار، هذه بشارة رجع إليه بشارة. هو مضطر الخطيب مضطر يرفع صوته، الخطيب مضطر يرفع صوته حتى يسمع الناس الخطيب الذي يصوت، لكن من وراءه خاف لما يفهمه وظن أن رفع صوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا لثبوت عمله، فرجع بهذه البشارة العظيمة. نعم. فلهذا نص عليها. نعم. يقول هل شعب الإيمان تقتصر على 74 شعبة؟ في الحديث الإيمان 74 شعبة، البخاري 64 شعبة، والضبط من الثلاثة من التسعة، يعني قد تكون البضع 71 أو 32 إلى 9. البيهقي رحمه الله ألف كتاب سمى شعب الإيمان، وتتبع النصوص التي فيها ذكر الإيمان حتى أوصلها إلى أعلى البضع إلى 79 شعبة في كتاب شعب الإيمان، تتبعها من النصوص حتى أوصلها إليه إلى 79 شعبة. نعم. يقول هل هناك إيمان تصلنا يعني في الشعبة الصلاة شعبة والإيمان شعبة؟ أيضا في الشعبة تتفاوت، بعضها كلمة التوحيد بعضها الصلاة شعبة بعضها ما تصلنا يعني في الشعبة تتفاوت. نعم. يقول هل هناك مؤلف استوعب أشراط الساعة؟ هل هناك مؤلف استوعب أشراط الساعة؟ في مؤلفات عدة، الإشاعة في أشراط الساعة حضر كثير في النهاية ذكر شيء من هذا، وكتب العقائد تذكر في شيء من هذا، كذلك كتب الحديث البخاري ومسلم وكتب الستة تذكر فيها الحديث في أشراط الساعة، والفتن وأهل الفتن. نعم. السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. أشكر الله على طاعته وثبت الله على رحمته وصلى الله عليه وسلم.